قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة وإنه لمن الصادقين